ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشفنا كما شفيته واكفنا كما كفيته وعصمنا كما عصمته يا ربنا. وكن ولينا ونصيرنا وظهيرنا ومؤيدنا يا مولانا. وابطل يا ربنا الأسحار ابطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية عليها العهود والمواثيق ألا تظهر ألا تظهر وألا تبطل. أظهرها يا ربنا بينها يا مولانا وابطلها يا ربنا. أسألك يا مولانا أن تخرجها من جسدها ومن الأرض لأجلها. أخرج يا ربنا الأسحار الآن يا ربنا تقلع جذورها. اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. الآن يا ربنا تجتث الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها والأنفس كلها من الأجساد ومن الأرض لهم أجمعين. الآن يا مولانا تجتث الأسحار كلها وتخرجها يا مولانا. وأخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار. الآن يا مولانا بأمرك بقوتك يا ربنا وبقدرتك يا مولانا وبكبريائك وبسلطانك القديم تجتث الأسحار كلها ما كان قديما وحديثا ما يتجدد منها وما يتنقل ما يتجدد منها وما يتنقل ما في الراس وما على الراس وما في الجسد وما في البدن وما على النفسية وما في القلب وما في البطن وما في رحمها وما فيها لزوجها وما في زوجها لها وما فيها لأولادها وما في أولادها لها وما في البيت لهم وما في المقبرة لهم وما في البئر لهم وما في المزرعة لهم اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت اجتثت من فوق الأرض وأخرجت الأرض أثقالها أخرج أثقال الأسحار أخرج يا ربنا الأسحار يا ربنا يا قهار أخرج الأسحار من الرأس ومن سائر الجسد من البطن من البطن من البطن من الأحشاء والأمناء وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت أخرجت أخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار نسألك يا ربنا أن تجتث الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومجرورة مشمومة وعلى الشعر وعلى الأثر وعلى الدم وفي الهند وفي السند وفي بلدها في البلد وفي الزوج وفي وفي البلد وفي الزوج وفي البلد في الولد وفي الزوج وفي البلد أبطلها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها ما لها ما لها من قرار اهتزت تهتز اهتزت اهتزت اهتزت اهتزت ما لها من قرار تنزع تنزع تنزع تنزع تنزع ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا ربنا تجتث الأسحار من العرب ومن العجم ومن الأقارب والأبائد ومن الأصدقاء ومن الأعداء من الحاسدين الحاقدين ومن المعجبين المحبين. الآن بقوتك الآن يا ربنا بقدرتك تجتث الأسحار تبعثر الأسحار تكشط الأسحار تخرج الأسحار تفجر الأسحار وتنذر الأسحار من جسدها ومن الزوج ومن الولد ومن البلد. يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الآن بقوتك وقدرتك يا ربنا الآن بكبريائك وبسلطانك يا مولانا تجتث الأسحار الطلاسم والشعوذات والعزائم والرقى الشركية وما كان فيها استعانة بملوك الجن وسلاطينهم وعظمائهم. الآن يا ربنا تجتث بحولك وقوتك وقدرتك وسلطانك وكبريائك يا ربنا الآن تجتث الأسحار ما كان منها قديما قد عاف عليه الزمن ما كان منها عظيما قد أوهن الجسد قد أهزل الجسد قد ضام القلب وخوفه وقد أذهب العقل وأنقص الإدراك وأثر على الذهن اجتثت من فوق الأرض ما لنا من قرار. الآن بحولك وقوتك وقدرتك وبسلطانك القديم وبكبريائك يا عظيم تجتث الأسحار من العرب والعجم ما كان عليها كبراء السحرة وعظماء المردة والعذاريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أخرجت الأرض أثقالها يصهر به ما في بطونهم فانفلق بعثرت كشطت انفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا في جيدها حبل مزقناهم قطعناهم مزقناهم خر عليهم السقف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين خر عليهم السقف فجعلنا عاليها ساهلها اجت السمع فوق الأرض ما لها من قرار السحر إن الله سيبطله اجتس اللهم إنا نسألك يا ربنا الآن يجتس كل سحر في الجسد وخارج الجسد في البلد وفي الزوج وفي الولد وعلى التوفيق ألا يكون أبدا على الفشل وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار ادعون بحولك وقوتك وقدرتك وسلطانك القديم وكبريائك العظيم تجتث الأسحار القديمة والجديدة يا ربنا وما كان مربوطا ومخدوما ومحروسا ومحرودا ما كان مربوطا ومعقودا ومخيطا وما بنى عليه اللحم وما كان في مخ العظم وما يجري في الدم وما في العظم وما كان مربوطا ومعقودا في الفقرات وبين الضلوع وعليها وما كان في الرأس في المخ والمخل وعلى مراكز الإحساس والعصب وما كان على السمع والنطق والبصر اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا ربنا تجتث الأسحار عظيمة وقوية وجديدة وشديدة وتتجدد وتتشدد على الرأس وعلى النفسية وعلى الحظ والنصيب وعلى الفشل وعلى أذية بالغة من حاسد وحاسدة من حاسد وحاقدة ومن الأقارب ومن الخادمات ومن المرداد ومن المرتادات اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا مولانا بقدرتك وسلطانك وعظمتك يا ربنا وقوتك تجتث الأشعار لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الآن تجتث الأشعار القديمة والجديدة والعظيمة المربوط منها والمحقود منها وما كان على الأثر وما كان على الشعر وما كان على الحبار والخيوط والظفر وما كان على الدم وما كان في ميتة وما كان في ميتة وما كان في زاحفة وما كان في الطير وما كان في الطير معقودا وما كان في الورق وما كان في الخرق اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فيدمغه فيدمغه فيدمغ فيدمغه فيدمغه فيدمغ فيدمغه فيدمغه فيدمغ فيدمغه فيدمغه فيدمغ لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اجتثت من فوق الأرض الآن يا ربنا الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن يا ربنا تجتث الأسحار كلها كلها كلها قديمها وجديدها عظيمها وهينها وما يتجدد منها وما يتنقل ما كان على أثر وما كان على نعال وثياب ودم وشعر وما كان على أثر وما كان على لباس وريق وأثر أبطلها يا ربنا كلها الآن تجتث بحولك وقوتك أسحار عروية أسحار عروية عبر الكواكب والنجوم عبر الأفلاك والمجرات على النجوم والكواكب وعلى طلسم وعلى طلسم وعلى طلسم فيه الآيات والأرقام والأشكال استدعاء للبلاء والأعداء اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت بعثرت بعثرت بعثرت فانفجرت فانبجرت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت وبطل ما كانوا يعملون. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. الان يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك وبسلطانك العظيم وبسلطانك العظيم وبكبريائك وهيمنتك يا ربنا يا متكبر يا مهيمن تجتث الأسحار العلوية والسفلية والسفلية والسفلية على دم حيض ونفساء وعلى مني ومذي وعلى قدر وعلى بول وقدر يا ربنا يا عظيم اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض الله أكبر اجتثت من فوق الأرض السحر إن الله سيبطله اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك وهيمنتك تجتث الأسحار على زئبق ورصاص على زئبق ورصاص أسحار اليهود والنصارى والمجوس أسحار على الماء والهواء والنار والماء اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار السحر إن الله سيبطله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار اهتزت بعثرت كشطت تنزع نزاعة الآن يا ربنا تنزع من الجسد يا ربنا ومن الروح يا ربنا ومن الزوج والولد والبلد سحرا عظيما سحرا قديما وسحرا يتجدد وسحرا على التوكيل والأذية وعلى التفريق وعلى البغي والفساد يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أنت حسبنا يا ربنا على من آذانا غيره بسبب غيره بسبب حقد وحسد وغيرة شديدة بسحر عظيم وحسد وحقد وحسد وعيون نظرت فانرفت اجتثت من فوق الأرض الآن يا ربنا تجتث العيون وآثارها والشياطين وآلامها وأوجاعها من الروح والعقل والبدن والجسد يا ربنا ومن الأحشاء والأمعاء ومن الزوج ومن الولد ومن البلد من الأقارب من الأبائد من الأصدقاء والأحداث من حاسدين وحاقدين من معجبين ومشتاقين مغرمين من إنس وجان اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يا ربنا الآن يا ربنا بحولك وقوتك تجتث الأسحار كلها موروثة من والد ووالدة من جد وجدة موروثة وتؤثر في الذرية وتؤثر في الأولاد والأحفاد اجتثت من فوق الأرض. فالآن يا ربنا تجتث أسحارنا عظيمة من العرب والعجم, من العرب والعجم, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة, وغيرة شديدة. الآن يا ربنا تجتث آثار الأحساد, آثار الأحساد المؤلمة القاتلة الممرضة الموجعة يا ربنا والمجننة يا ربنا والمفرقة يا ربنا والمفكرة يا ربنا والمهزلة يا ربنا اجتثت من فوق الأرض, اجتثت من فوق الأرض ما لها, ما لها من قرار, ما لها من قرار, ما لها من قرار. اجتثت من فوق الأرض, اجتثت من فوق الأرض, اجتثت من فوق الأرض ما لها, ما لها من قرار. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر. فقدرنا فنعم القادرون, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. من يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها, يحييها الذي أنشأها أول مرة, يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله رب العالمين. اجتثت من فوق الأرض, اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وكان ربك قديرا إن الله على كل شيء قدير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر وبطل ما كانوا يعملون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر يخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون طهر بيتي ويطهركم تطهيرا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يحسدون الناس على ما آتاهم الله وما توفيقي إلا بالله آتاهم الله بل رفعه الله إليه ورفعناه مكانا عليا اجتثت من فوق الأرض بل تحسدوننا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فإلى رأيتهم تعجبك أجسامهم اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبكبريائك وسلطانك القديم وبكبريائك العظيم وبهيمنتك يا عظيم الآن تجتث آهال الأحساب والموكلين بهذا يا ربنا والعيون وشياطينها. الآن يا ربنا في جثث العيون العيون العيون العيون العيون العيون وشياطينها وآثارها أورامها عللها مرها مرها ضيمها ألمها وجعها وخزها فزرها كآبتها. الآن يا ربنا اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الآن يا ربنا تجتث بحولك وقوتك العيون العيون العيون المخ الإدراك العقل العقل العقل العقل خلق في تقاسيم الوجه يا ربنا يا ربنا في الظهر في الظهر في القفا في القفا في الظهر في الظهر مربوطة ومعقودة الحبل الشوكية العمود الفقري العضلات على العضلات الأعصاب على الأعصاب يا ربنا يا ربنا وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاعة والتوفيق يا ربنا وعلى علو رتبة وعلى علو مكانة يا ربنا يا ربنا وعلى توفيق وعلى عمل طيب مبارك وعلى جهد وعلى جهد موفق مسدد يا ربنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا تجتث العيون العيون المسلسلة العيون المسلسلة العيون المسلسلة العيون المخزنة العيون المخزنة في الجسد في الجسد على النفسية على النفسية في الجسد في الجسد على الرزق على الرزق بينها وبين الزوجة بينها وبين الزوجة بينها وبين الولد في البلد في البلد بينها وبين الولد وفي البلد وفي البلد وفي البلد وفي البلد يا ربنا يا ربنا الآن في شتى بحولك وقوتك وقدرتك العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وشياطينها وأذاها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وحزنها بكاؤها يا ربنا يا ربنا وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هل أنا يا ربنا تفك المسلسل هل أنا يا ربنا تسهر المجمد هل أنا يا ربنا تسهر المجمد هل أنا يا ربنا تسيح تسيح المجمد وتسهر وتسهر المجمد يا ربنا من أهل العيون والأحساس والأشعار والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس عليها وعلى زوجها وعلى أولادها وفي بيتها وعلى عملها على الحظ والنصيب وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الحظ والنصيب وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فالآن يا ربنا الآن الآن بحولك وقوتك يا ربنا تجتث تجتث الآثار آثار العيون العيون العيون العيون الأحساد العيون الأحساد العيون الأحساد يا ربنا من عليها يا ربنا من عليها يا ربنا والمربوطين يا ربنا والمعقودين يا ربنا يا ربنا والمخيلين والممرضين الآن يا ربنا تجتس هذه هذه العقد هذه العقد ومن عليها هذه العقد ومن عليها هذه العقد ومن عليها هذه العقد ومن عليها هذه العقد ومن عليها تجتس من فوق الأرض تجتس من فوق الأرض تجتس من فوق الأرض تجتس من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار الآن يا ربنا الآن الآن يا مولانا الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا منان تجتث الأسحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس يا ربنا من القلب يا ربنا من القلب والصدر من القلب من القلب من القلب من القلب فرفت القلب من الصدر من الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر وسببت كآبة كآبة كآبة كآبة كآبة ووسوسة ووسوسة ووسوسة وآلاما في الجسد الآن يا ربنا تجتث من سائر الجسد من سائر الجسد من من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الشعر من الشعر من القوة من القوة من التوفيق من التوفيق يا ربنا من العمل من العمل من العمل من العمل من العمل من العمل من التوفيق من التوفيق من النجاح الباهر من النجاح الباهر من النجاح من النجاح الباهر يا ربنا يا ربنا من النجاح والتميز والتميز والتميز من النجاح من النجاح من التميز من التميز من التميز من التميز يا ربنا جثث من فوق الأرض ما لها من قرار تجثث من فوق الأرض ما لها من قرار وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين على التوفيق على التوفيق والنجاح والتقدم والتميز والتميز على على الأقران على الأقران والتقدم والتقدم في العمل وفي العمل الإخلاص في العمل الإخلاص في العمل وعلى الهبة وعلى الهبة وعلى المهارة وعلى المهارة وعلى الهبة والمهارة والمهارة والمهارة والمهارة على الهبة والمهارة